السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، وهو الذي له ابتداء دونا فتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور النفس ومن سيئات الأعمال، ونصلي ونسلم على سيد الأولين وسيد الآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فأحمد الله إليكم مرة ثانية على هذا اللقاء، والذي نأمل إن شاء الله أن يكون لقاء موفق مسدد، ونقف فيه على إضاءات حول موضوع من الموضوعات المهمة الذي يهم طالب العلم الشرعي لا سيما في هذا الوقت وفي هذا الزمان. إن شاء الله سأتناول معكم في هذا اللقاء إضاءات حول تكوين الملكة الأصولية، وقلت إضاءات حتى نلتزم بالوقت الذي حدد وهو ساعة، وأحسب أنها أو أنه قد مر منها 10 دقائق الآن، وحتى نتجاذب أطراف الحديث حول هذا الموضوع الذي يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات وإلى جلسات وجلسات، ولكن حسبنا في ذلك ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. إن شاء الله تعالى في هذا الوقت المتاح سنتطرق للموضوع، أي إلى موضوع تكوين الملكة الأصولية. سأتناول ذلك إن شاء الله من خلال 4 محاور. المحور الأول عن مفهوم تكوين الملكة الأصولية وعن المقصود بها. المحور الثاني عن جوانب تكوين الملكة الأصولية ومراحله، أي مراحل هذا التكوين. أما المحور الثالث فسيكون إن شاء الله عن أقوال العلماء في تكوين الملكة. والمحور الرابع والأخير إن شاء الله سيكون عن مقومات تكوين الملكة ومقومات تكوين الأصول. أما المحور الأول وهو مفهوم الملكة ومفهوم تكوين الملكة من الناحية اللغوية، ثم من الناحية الاصطلاحية حيث نحن الآن في مصطلح لموضوع خاص خصصنا له عنوان إضاءات حول تكوين الملكة الأصولية، لأن تكوين الملكة قد تكون أصولية وقد تكون فقهية وقد تكون تفسيرية وقد تكون لغوية إلى غير ذلك من أنواع الفنون والعلوم، ولكن نحن خصصنا هذا اللقاء لتكوين الملكة الأصولية. ويجدر بنا بدءا أن نبدأ بالتعريفات اللغوية على منهج سلفنا حيث يعرف المركبات والمضافات تعريفا لغويا، ثم يعرفه تعريفا لقبيا اصطلاحيا. الملكة في اللغة من ملك، ويقال ملك الشيء ملك، أي حازه وانفرد بالتصرف فيه، حازه وانفرد بالتصرف فيه. فتقول ملك الشيء أي حزته أنت أو حزته أنا وتصرفت فيه. ويأتي كذلك التكوين من الناحية اللغوية، سأعرف أيضا إن شاء الله الملكة من الناحية الاصطلاحية والتكوين من الناحية الاصطلاحية. والتكوين من كون، يكون نفسه، تأتي في هذا السياق ما تقول تكوين الأصول، التكوين الفقهي، من كون يكون نفسه، أي بمعنى علمها ودربها ليكسبها المعرفة. أنت الآن تكون نفسك، بمعنى تعلم نفسك وتدرب نفسك حتى تكتسب المعارف. ولذلك تقول أنا كونت نفسي في هذا التخصص، كونت نفسي في هذا المجال، كونت نفسي في هذا العلم، بمعنى دربت نفسي حتى أصبحت عالما. وهكذا يبدأ العالم في تكوين نفسه بالتأهيل والتعليم والتدريب واكتساب المعرفة حتى يكون عالما. وقديما قالوا تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وتعلم من الاكتساب والدربة، لأن العلم هو مفاعلة من عالم ومعلم ومتعلم وعلم، وهذا التفاعل يسميه العلماء بالتكوين، لما يصبح الشخص مكتسبا أو عارفا أو متدربا. ولذلك يقال كون نفسه من الناحية الأصولية، أي درب نفسه وأكسبها علم أصول الفقه. وكون نفسه من الناحية اللغوية، أي درب نفسه وعلمها حتى أكسبها علم اللغة العربية، فصار بعدها عالما مكونا، أي عارفا مدربا ومؤهلا. إذن التكوين من كون نفسه كما قلنا، بمعنى علمها ودربها ليكسبها المعرفة، ثم يأتي من الناحية الأصولية ليكسبها الناحية المعرفية المتعلقة بعلم أصول الفقه. وأنا هنا لست بصدد التعريف بعلم أصول الفقه، فإنه معروف لديكم، والقاعدة المعرف لا يعرف، وإنما نحن الآن بصدد كيف نكون ملكة أصولية. وكما قلنا موضوعنا إضاءات وليست تفصيل. إذن الآن ما المقصود بالملكة الأصولية؟ ما المقصود بتكوين الملكة الأصولية؟ هذا الشخص له ملكة، هذا الشخص له ملكة لغوية، له ملكة فقهية، له ملكة في التفسير، له ملكة في الأصول. ما المقصود تحديدا هنا بالملكة الأصولية؟ نقول المقصود أن الملكة هي عبارة عن صفة راسخة في النفس، أي في نفس الشخص. طالب يحرص من تكوين الملكة الأصولية أن تكون له صفة راسخة في النفس تحمله للتوجه نحو المنهج الأصولي، يمضي لتحقيق المنهج الأصولي في مواضيع بناء الأحكام. وهنا نحتاج إلى وقفة سريعة بالرجوع إلى موضوع علم أصول الفقه. حسب ما علمتم وما درستم أن موضوع علم الأصول هو الأحكام من حيث إثباتها بالأدلة، والأدلة من حيث إثباتها للأحكام. فإن من اهتمامات الأصول الموضوعية الاهتمام بالحكم الشرعي، ولذلك الحكم الشرعي هو من أول مباحث علم الأصول، من أول مباحث علم الأصول. ويحرص الأصول بعد الدليل كما سبق في تعريف علم أصول الفقه، أقول كما سبق أي بالنسبة إليكم، ومعرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد، كيفية الاستفادة من الأدلة أي للوصول إلى الأحكام الشرعية. وهنا لما نقول الملكة الأصولية، أن تريد أن تكون نفسك تكوينا أصوليا، تريد أن تكون نفسك حتى تحصل على ملكة أصولية. تحصل على ماذا؟ على ملكة أصولية. ما المقصود بذلك؟ قلنا الصفة الراسخة في النفس التي تحمل صاحبها على المضي في المنهج الأصولي في مواضيع بناء الأحكام، وبالتالي لتكون مهيئا للاجتهاد الشرعي، للاستنباط، للفتوى أي للإفتاء، لحل القضايا والمسائل والحوادث والوقائع المستجدة. فإن ذلك من شأن الأصول الذي يستفيد من هذه الأدلة لاستنباط الأحكام فيما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وأمور عبادتهم. ولا يتحقق ذلك إلا من كانت له ملكة أصولية، إلا من تكون تكوينا أصوليا، إلا من تكون تكوينا أصوليا. إذن نحن الآن بعد هذه التعريفات بحاجة إلى كيف تتحقق لنا الملكة الأصولية، كيف كان سلفنا الصالح من علماء الأصول، وماذا أصبحوا، وكيف أصبحوا هكذا. الآن أصبح يشار إليهم بالبنان، وأصبح كما قلت في مقدمتي من منظومة العمريطي، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي، وهون وهو الذي له ابتداء دون، فتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. ثم توالت بعد ذلك التأليفات والتصانيف، وتوالى بعد ذلك العلماء المكونون والمؤهلون الذين لهم ملكة أصولية ولهم سبق ولهم قدم راسخ، حتى أصبحت كتبهم وأصبحت مراجعهم بالنسبة إلينا مصادر ونرجع إليها ونبحث فيها، وكان ذلك له أسباب. إذن سندخل على المحور الثاني من محاور الموضوع. المحور الأول كان حول تعريف مفهوم الملكة الأصولية والتكوين الأصولي بصورة سريعة مجملة. المحور الثاني جوانب التكوين. التكوين للملكة الأصولية حتى تكون أصوليا راسخا إن شاء الله، هنالك جانبان رئيسان ومرحلتان مهمتان، جانب نظري وجانب عملي تطبيقي، وهذا شأن كل علم تريد أن تحقق منه تكوينا وملكة. وهنا سنصب الكلام حول علم أصول الفقه، فحتى تكون مكونا وحتى تكون لك ملكة أصولية لابد من الجانب الأول، وهو الجانب النظري. وهذا الجانب يقوم على العلم بأصول الفقه واكتساب المفاهيم المتعلقة به، لابد من العلم. لا يمكن للشخص أن تكون له ملكة ولا يمكن للشخص أن يكون إلا بعلم، فإن التكوين هو بناء كما سبق بالذكر قبل قليل، والبناء يحتاج إلى ما تبني به، فإن بناء العالم إنما هو بالعلم والمعرفة. ولذلك قلنا لابد من جانب النظري في تكوين الأصول، وهو العلم بأصول الفقه واكتساب المفاهيم المتعلقة به. ويتحقق ذلك، كيف يتحقق لك الجانب النظري؟ بالتلقي المباشر الذي يكون بالأخذ عن أصحاب هذا العلم، بالمواظبة على تعاليمهم وإرشادهم، والسماع إلى حديثهم والمسالك التي يسلكونها في هذا الشأن. لابد من المجالسة، لابد من المدارسة، لابد من الجلوس إلى العلماء الذين لهم سبق ولهم معرفة في هذا العلم. لابد من أن تسلك منهجا لتعليم أصول الفقه. هذا المنهج هو عبارة عن الجلوس إلى العلماء والجلوس معهم والاستفادة من إرشاداتهم وتعاليمهم وتوجيهاتهم. ولا بد كذلك من مزاحمتهم وسؤالهم. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. فأنا الآن أريد أن أتعلم، فالتعلم يكون بالمجالسة، يكون بالمدارسة، يكون بالمؤانسة، يكون كذلك بالسؤال. ما خفي عليك لا تستحي، اسأل، فإن المستحي هو الذي يجهل، وإن من أسباب الجهل الحياء والاستكبار كما تعلمون. قديما قالوا ميمان لا يتعلمان، مستحي ومستكبر. فإن المستحي الذي يستحي يفوته اليوم معرفة، وتفوته غدا معرفة، وهكذا تفوته كثير من المعارف بسبب الحياء وبسبب الخجل. ولكن طالب العلم لا يستحي، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابيات، فتأتي أم سليم فتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فتقول إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو تحتلم المرأة؟ وتسأل هذه فتقول هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ انظروا، هذا سؤال في أمر في العادة لا تسأله إلا زوجة لزوجها، لا يمكن أن تسأله امرأة لرجل إلا إذا كان زوجا لها. لكن أم سليم قدمت بهذه التقدمة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ ثم يأتي كذلك صحابي جليل أبو موسى الأشعري فيقول للسيدة عائشة يا أم المؤمنين إني أريد أن أسأل عن شيء وإني لا أستحي منك. فتقول اسأل ولا تستحي، فإنما أنا أمك. فيقول لها الرجل منا يغشي ولا ينزل، أي يصيب زوجته ولا ينزل منيا، فهل عليه غص؟ فتقول له نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصاب الختان الختان وجب الغص، وفي رواية إذا التقى الختانان وجب الغص، أو كما ثبت عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأفاضل الأكارم الأماجد، فإن من أهم ومن أهم أسس التكوين وأهم جوانب التكوين للأصول ولطالب العلم الشرعي بصورة عامة هو هذا الجانب النظري كما قلنا، وهو أن يتعلم هذا العلم عن العالمين، عن العارفين. ثم لا بد من إشارة مهمة، ينبغي أن لا يكتفي طالب العلم وطالب الملكة أن لا يكتفي بالكتب دون الرجوع إلى الأشياخ والمشايخ والأساتذة. ينبغي أن لا يكتفي، أي لا يكون علمه كتابه. وقديما قالوا من كان شيخه كتابه أو كتابه خطأه أكثر من صوابه، هكذا على الرجز. لكن من كان شيخه أو شيخه كتابه خطأه أكثر من صوابه. فهنا لا بد من الرجوع إلى الشيخ، لا بد من الرجوع إلى الأستاذ، لا بد من مجالسة الأستاذ. لا يجب علي أو لا يصح لك أن تكتفي بالكتاب وأن تكتفي بالمؤلف دون الرجوع إلى الأستاذ. وهنا لا بد من إشارات إلى فوائد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله فيما تحفظون: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ما هذه الستة؟ ذكاء، ثم حرص، واجتهاد، وبلغة، وصحبة أستاذ، وطول زماني. هذا هو الجانب النظري. لن تنال العلم إلا بستة: ذكاء، أي التهيئة النفسية، لأن الذكاء يكتسب، الذكاء يكتسب بالاجتهاد، أي بالاجتهاد في طلب العلم. فإن الذكاء ينمو باجتهادك، بسؤالك، باستنباطك، كما سيأتي في الجانب الآخر وهو الجانب التدريبي التطبيقي. فليست الشخص ينام فيقول أنا ذكيا، وإنما الذكاء يأتي من الاكتساب لهذه المعارف من السؤال ومن الاستدراج ومن الاستنباط إلى غير ذلك. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص. قبل قليل تحدثنا، قلنا لابد من الحرص، لابد من الحرص على التعلم. لا يمنعك عن التعلم اللهو، ولا يمنعك عن التعلم الجدل، ولا يمنعك عن التعلم الكسل، بل كن جادا وكن مجدا في طلب العلم وتحصيل العلم، واعلم أن الوقت يمضي وأن ما مضى من الوقت لا يعود. وهذه من خصائص الوقت، سرعة الانقضاء، وأن ما مضى منه لا يعود. ولذلك ليندم الإنسان على ساعة فاتت أو على ثانية فاتت من عمره وهو لم يتحصل فيها علما ولا معرفة. فلا بد من الحرص، ولا بد من الاجتهاد، ولا بد من صحبة الأستاذ، ولا بد من طول الزمان. لا تستعجل، لا يستعجل طالب العلم على متى يحصل العلم، ومتى يكون عالما، ومتى يكون مؤلفا، ومتى يكون ومتى يكون. لا يستعجل لذلك، فذلك يأتي. فإن سلفنا ما كانوا يستعجلون، بل إن سلفنا الواحد منهم كما روي عن الإمام مالك ما كان يرى في نفسه عالما فيستفتى عن 40 مسألة فيجيب في 4 أو في 6 ثم يقول فيما بقي الله أعلم، حتى يقال له أنت تلقب بعالم دار الهجرة، إمام دار الهجرة، فتسأل فتقول الله أعلم، ألا تستحي؟ فيرد فيقول إن الملائكة لما سألها الله تعالى عن علمها فقالت الله أعلم لم تستحي. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلا حرج في أن يقول العالم الله أعلم، بل إن الذي يقول الله أعلم هو العالم ذات، إن لم يتأكد معلومة أو رأى في نفسه قلة علم. ولا أحسب أن الإمام مالك ذلك، ولكن هذا فيه إشارة وفيه أدب وفيه تأديب وفيه منهج وسلوك، هذا الذي نريده من هذا الجانب النظري، أن تتعلم من العلماء وأن تتعلم من الحاذقين الراسخين في العلم كيف كانوا في تحصيل العلم. وكل ذلك لأنهم يرون أن العلم بحر، وكلما غرفت من البحر كلما زاد، لا ينقص منه الغرفة أو الغرفة شيء، وإنما يزيد ذلك. فما عليك أنت إلا أن تحرص على اكتساب العلم. هنا يحضرنا كذلك قول حسان النحوي، وهذه من الأقوال المهمة التي نستدل بها في هذا المنحة، أنه لا بد من علم، ولا بد من مجالسة، ولا بد من مدارسة، ولا بد من شيخ، ولا يستغنى عن الشيخ. ولا تحسبن العلم مخزون كتب، ولا تحسبنك فقيها تصير، فللدجاجة ريش ولكنها لا تطير. لا تحسبن العلم هو أن تقرأ فتقرأ فتقرأ فتستغني بالقراءة عن الشيخ وعن الأستاذ وعن المجالسة والمدارسة. لا تحسب أن العلم هو قراءة الكتب وقراءة المؤلفات والتصانيف حسب، هذه مرحلة ستأتي بعد مرحلة الجلوس إلى العالم، بعد مرحلة الجلوس إلى الشيخ، ولكن في بداية التكوين لا بد من مجالسة الشيخ، وليس لك أن تستغني بالكتاب عن الشيخ. فلا تحسبن العلم مخزون كتب، ولا تحسبنك فقيها تصير، فللدجاجة ريش ولكنها لا تطير. وهنا يقول أبو حسان: يظن الغمر أن الكتب تجدي، والغمر هو الذي لم يجرب الأمور، شخص المغمور، هذا يظن أن الكتب تجدي، أي كأنها تغنيه. قل لك طالما الكتب موجودة، طالما المؤلفات موجودة، ما يحتاج إلى شيخ. الآن أقول لك يا شيخ، ما شاء الله جوجل هذا تدخل في أي سؤال يجيبك، وتسأل عن أي شيء يجيب صحيح. يقول لك والله ما شاء الله المكاتب الآن، المكتبات أصبحت موجودة والمؤلفات كثيرة، فما أحتاج إلى شيخ ولا أحتاج إلى معلم. وهذا ليس صحيح. وما يدري الجهول بأن فيها، أي في هذه الكتب، غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ إيش؟ ضللت عن الصراط المستقيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. تعرفون توم الحكيم؟ والده كان طبيبا، وكلما ورث من والده كتب الوالد. أنا أقول والدي مهندس، طيب أنا أصبح مهندس؟ قال نعم. كيف؟ قال أقرأ الكتب. ما شاء الله الوالد عنده مكتبة كبيرة كلها كتب هندسة، فأصبح مهندس. أنا طبيب. فقال كان توما هذا نصب نفسه طبيب، ثم يأتيه الناس للعلاج عنده، فجاءه رجل فيشكو مرضا لأمه أو لزوجه، فقال ما نوع المرض؟ حدد له المرض، فقال له خذ هذا وفعله ثم عدني. ما هو؟ قال هذا دواء مجرب ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحية السوداء شفاء من كل داء. يا شيخ هي حية؟ قال هو لأنه كان يقرأ الكتاب، فإذ ببعوضة سقطت على الكتاب فقطت يا الحبة فأضافت إليها نقطة ثانية فأصبحت الحية. قال فأصبح يعالج، فكل من جاء فتعالج عنده مات. فقيل له ماذا تفعل انت؟ قال أعالجهم بالسنة. هي سنة هذه؟ قال هذا الحديث صحيح، الحية السوداء. قالوا يا شيخ هذه ليست الحية السوداء، وإنما هي الحبة. ولهذا قالوا رب نقطة هلكت أمة، رب نقطة هلكت أمة، ورب واحد كألف، ورب ألف كأف. هكذا أحيانا يكون الحال. هذا متى؟ من ادعي العلم، من ادعى العلم أو من جعل شيخه كتابه. ولا تحسبن العلم مخزون كتب، ولا تحسبنك فقيها تصير، فللدجاجة ريش ولكنها لا تطير. ولا أنت عندكم الدجاجة تطير؟ ونحن نقصد بالطيران أن تطير، ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن؟ قالوا فإن عوامل الطيران إنما جعلها الله تعالى في الطير، فهي ليست ذاتية من عندها، وإنما لأمر جعله الله تعالى فيها. إذ لو الإنسان ركب عليه جناحان أو جناحين لا يطير. لأن الطيران ليست بوجود الجناحين، وإنما الله هو الذي جعل خاصية الطيران في الطائر، ولذلك الله جعل خاصية التعلم بالمعلم، فقال علم الإنسان ما لم، وقال تعالى وعلمك للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. فإنه لا بد في مرحلة التكوين أيها الشباب أيها الأفاضل أيها الأكارم أيها الشيخ الفاضل شيخنا الذي يتفضل علينا بأن يجلس ليستمع، وهذا من أدب المشايخ والشيوخ الذي تعلمناه، شيخنا الأستاذ ممدوح يجلس الآن ليستمع إلينا، ونحن لسنا بأفضل منه، وإنما هو كما قيل دنوت تواضعا وعلوت مجدا فشأنك انخفاضا وارتفاعا، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، أي يجوز أن أجلس أنا هنا والأولى أن يجلس هو، فشكر الله له وجزاه الله خيرا. هذا نموذج حقيقة نريده هكذا أنت، فهو يرى الآن يستفيد منا، نسأل الله يعفو عنا جميعا. وهنا لا بد من المعلم، لا بد من المعلم، لا بد من المعلم. أقول أيها الأفاضل الأكارم كلمة في خاتمة هذا المحور، اعمل بعلمك، هكذا قالوا تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، فالعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، شغل بضم الغين بمعنى لذة. قال تعالى في سورة ياسين إن المتقين اليوم في شغل فاكهون، شغل بسكون الغين عمل، وشغل بضم الغين أي اللذة. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، فالعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل. فلا بد أن تجمع بين العلم الكتاب وبين العالم، وهذا أساس التكوين، وهكذا بدأ كل إنسان، بدأ كل إنسان، على رأسهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإن جبريل عليه السلام هو معلمهم، وهو الذي يدرسهم، وهو الذي يبين لهم، ثم هم يقومون بالبيان لنا، وهكذا تتوالى. فلا بد من الجلوس والمجالسة والمؤانسة والمدارسة. ثم أدلف إلى المحور الذي يلي، إيش هو المحور الثالث؟ نعم، مقومات. طيب المحور الآخر، الجانب الثاني، وهو الجانب التطبيقي، وهذا الجانب يقوم على الممارسة. طيب أنا لخص سريع، قلنا المحور هذا يقوم على جانبين رئيسين، الجانب النظري وهو جانب التعلم والمعرفة بالعلم والمجالسة للعلماء والمدارسة والمؤانسة، الجانب الثاني وهو الجانب التطبيقي، وهذا أمر مهم، وأنا قدمت الآن في الأبيات التي قلت ذكرتها اعمل بعلمك، وقالوا وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. ما فائدة أن نتعلم؟ ما فائدة جلوسنا هذا؟ ما فائدة أن أحاضركم أنا وأنا لا ألتزم بما قلت؟ ما فائدة أن تسمعون أنتم ولا تعملون بما سمعتم؟ ما فائدة أن تكون لنا ملكة أصولية دون أن نعطي هذا العلم، دون أن نستزيد، دون أن نمارس؟ الممارسة أمر مهم وأساس من أسس عملية التكوين الأصولي. وأقول في هذه الممارسة، هذا الجانب يقوم على الممارسة، أي على ما تعلمته نظريا أن تمارسه عمليا، فعندما يصير العلم ملكة مرتبطة بالنفس، يستطيع الطالب التصرف بها اجتهادا وإبداعا. أنت لما خلاص تكون عندك ملكة، وأنا لما أقول ملكة ليس بالضروري أن تكون كالإمام صاحب البرهان ولا صاحب الورقات، لا، ما تعلمته ولو قليل لابد أن تعطيه، فإن العلم يزيد به بالإنفاق، وإنفاق العلم هو أي إعطاؤه، ممارسته فليس بالضرورة حتى تكون عالما. يعني الآن لا تكون، نحن لا نقول الآن أنا دكتور بروفيسور في أصول الفقه، خلاص أنا ما ملكت كل علم أصول الفقه، وربما الآن إذا اختبرتني في أقل باب من أبواب الأصول أرصد، لأن هذا الباب لم أطلع عليه. لا أدعي أنني أنا عالم هكذا، بل أنا أبحث، بل أنا أستفيد منكم الآن كما أنتم تزعمون أنكم تستفيدون مني. فهكذا هو العلم، هكذا هو العلم، فلا بد من هذه الممارسة ولا بد من هذا الاكتساب، فإنه يؤهلك لأن تكون مدربا كما بدأنا بالتعريفات، ويؤهلك بأن تكون مكونا وأن تكون لك ملكة. هذه الملكة تستطيع من خلالها إن شاء الله أن تكون عالما يشار إليك بالبنان، ويكون ذلك بالقراءة. لا بد من القراءة، يعني لا يكفي يا شباب، ما يكفي فقط مثلا تحضر المحاضرة. طيب أنا الآن كثير من كتب الأصول أحتاج إلى، مثلا أنا قرأت كتاب روضة الناظر، طيب هكذا وقف علم الأصول؟ طيب منهج الإمام ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر قد يخالفه منهج شيخ آخر. أنا أريد أن أتصور المناهج الأصولية سواء كان على مذهب الواحد، مثلا مناهج المتقدمين في المذهب، مناهج المتوسطين في المذهب، مناهج المتأخرين، ثم على مستوى المذاهب المجتمعة ما يسمى بالدراسات المقارنة أو المقارنة. أنا أحتاج إلى ذلك، فلا بد من القراءة، لا بد من الاطلاع، لا بد من البحث، والبحث يكون بهذه القراءة. وأنا من هنا أقول لو كلفتم بالبحوث، لا سيما في مادة قاعة البحث، قاعة بحث الأصول وقاعة بحث الفقه، اهتموا بهذه البحوث واجعلوها بحوثا جادة. لا تكون البحوث نقلا، وإنما يكون بحث جاد. اجلس في المكتبة وأتني ولو بورقتين بمثل هذا الحجم، أنت ستجد نفسك قد اطلعت على مراجع عدة، وقد وقفت على معارف كثيرة، وقد لخصت هذه المعارف وهذه المراجع في هذه الورقتين. لهذا نحن الآن لما نناقش هنا رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، لاحظوا هذه الرسالة أحيانا تكون في 200 صفحة، تفضل عليكم الصلاح، تكون في 200 صفحة، لكن لو رجعت ستجد أن الباحث قد رجع إلى 350 إلى 400 مصدر، إلى 400 كتاب. فإذا هو قد استفاد، وهكذا يكون التكوين. ومن خلال، ليس بالضرورة أيضا أن تكون قد نقلت من كل كتاب صفحة، ولكن يكفي أنك قد اطلعت على عنوان الكتاب، قد عرفت أن هنالك كتاب يسمى بشرح الشنقيطي على العمريطي. تعرفون هذا الكتاب؟ طيب يكفي أنك قد عرفت أن الورقات قد جعل في نظم، هذا النظم نظمه العمريطي ثم شرحه الشنقيطي، وهكذا وأنت تستفيد حتى من سجع الشنقيط والعمريطي، فتجعل لك قصيدة فتؤلفها إن كنت من الذين يؤلفون القصائد، أو فلتحاول إن شاء الله. كذلك التحقيق والتدقيق والتدريس والنشر. أنا أقول لكم، نحن كنا طلابا، كنا والله يدرس بعضنا بعضا، وكنا ننتهز فرصة تأخير الدكتور، تأخير الأستاذ، فتقف عند السبورة وتلخص المحاضرة الفائدة، وتسأل الطلاب، وشأنك كشأن الأستاذ تقف، وهذه فرصة، فنتجاذب الحديث حول الموضوع السابق. كنا نسكن في سكن الطلاب ما يسمى بالداخليات، كان بالنسبة إلينا هو جمعية أدبية ثقافية فكرية، كان بالنسبة إلينا حلقات علمية، حلقات مدارسة، كان بالنسبة إلينا هو تنافس في القراءات القرآنية، كان بالنسبة إلينا هو مجلس لتناول الآداب والثقافة العامة. هكذا كنا نستفيد من الوقت. فهذا التدريس هو دربة يتدربه الإنسان، وكان يأتينا من غاب عن المحاضرة، أنا أقول هكذا لبعض الطلاب أحيانا، كان يأتينا من غاب عن المحاضرة ليسأل، يقول له اذهب إلى فلان فهو سيشرح لك المحاضرة، وأذكر من الطرائف عندنا أحد الزملاء وكان يغيب عن الأصول ويتأخر، فجاء والاختبارات أوشكت، فواحد من زملائنا قال له أمشي لعبد العظيم، طبعا وقتها ما كنت دكتور، قال له أمشي عبد العظيم بيشرح لك. فجاني قال لي يا أخي اشرح لي هذه الجزئية والله ما أفهم فيها شيء. فبدأت قلت له والله هي المسألة هذه هي تحتاج منك إلى روية وتؤدى، مفهومة، تحتاج منك إلى روية وتؤدى. فقال لي هي تؤدى دي برضو معانا في المقرر؟ قلت له تعال اجلس اجلس، يبدو انك تحتاج الى شرح فعلا. وهذا اسباب الغياب احيانا عن المحاضرات، اسباب الغياب عن الدرس، لكن يحسن اليه انه جاء ليدرك ما فات، جاء ليدرك ما فات، وهكذا ينبغي ان يكون طالب العلم. ما في قاعده ما الفاتك فوت، لا، وانما الفاتك الحق به، لابد ان تدركه. كيف تدركه؟ هكذا بالمجالسه، تجلس مع زملائك أو ما يسمى بالجلوس مع الأقران، الأقران الطالب مع الطالب، كمثل ما نجلس نحن الآن الأستاذ مع الأستاذ، وهذا يسمى بقياس الأقران. دكتور يقرأ بحث لدكتور عشان يديني ملاحظات، يقول لي دكتور ممدوح اقرأ علي هذا البحث أو اقرأ لي بحثي ده واديني ملاحظاتك، هذا يسمى بقياس الأقران. هكذا الطالب مع الطالب، ولا حرج في ذلك، وهكذا كان يفعل سلفنا، والمجال لا يتسع إلى التفصيل أكثر مما فصلنا. ولهذا قالوا العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. ونذكر هنا في هذا المقام أيها الأفاضل الأكارم في جانب التطبيق، في جانب الممارسة، بقول الإمام الشافعي رحمه الله: من نال العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. من نال العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ذاكر العلم، راجع العلم، واعلم أن المراجعة تثبيت للمعلومة، واعلم أن المراجعة تجديد للمعلومة، واعلم أن المراجعة إضافة إلى المعلومة. كيف تكون إضافة؟ لأنك سترجع إلى غير الكتاب المقرر أو إلى غير الجزء المدروس، فتطلع على معارف أخرى، هذه المعارف هي إضافة وزيادة لهذا العلم. وهنا أقول في المحور الرابع، وأنا أمضي سريعا حقيقة حتى الوقت، وهو مقومات التكوين الأصولي. طيب، الجانب النظري دراسة وعلم ومجالسة للمشايخ، عدم الاكتفاء بالكتاب، عدم الاكتفاء بالمؤلفات والتصانيف، لا تقرأ كتابا دون أن تلجأ إلى شيخ وعارف وعالم ليشرح لك. ثم الجانب التطبيقي العملي، وهو القراءة والاطلاع والبحث والتدقيق، ثم العمل به بقدر الإمكان بأن تدرس بأن تعطيه للآخرين. ثم يأتي كيف تكون العلم في أطره العامة، بمعنى هذه العلوم كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: العلم رحم بين أهله. أصول الفقه ليست بمنأى عن القرآن الكريم وعلومه، وليست بمنأى عن الفقه وقواعده، وليست بمنأى عن العقيدة وهي أساس كل علم، وليست بمنأى عن اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم وهي لغة أدلة الشرع. وهكذا كان علماؤنا يقولون إن علم أصول الفقه يتكون من ثلاث علوم رئيسة، وهي العلوم الشرعية وعلم الكلام وعلم اللغة العربية. فأنت في حاجة إلى أن تدرس علوم تعينك على التكوين الأصولي، طالما أن علم أصول الفقه لا يدرس إلا إذا سبق بعلوم على رأسها القرآن الكريم وعلومه. فلا بد أن تهتم بالقرآن الكريم، ولو حفظته لكان ذلك أفضل، لكان ذلك أحسن. لو استطعت أن تحفظ القرآن الكريم، ولا سيما إذا استطعت أن تحفظ القرآن الكريم بأكثر من رواية، لأنه سيأتيك في مباحث علم وصول الفقه في باب دلالات الألفاظ واختلاف الفقهاء في ذلك أو الأصوليين، ستعرف فائدة ذلك لما تدرس القراءات واختلاف القراءات واختلاف الروايات. وقد أفدنا بذلك بفضل الله تعالى كثيرا لما بدأنا بحفظ القرآن وعرفنا عددا من الروايات، ثم لما جئنا ودرسنا أبوابا في أصول الفقه فكأن هذا تطبيق لهذه الروايات التي حفظناها نظريا، فوجدناها تطبيقا عمليا، ثم وجدنا كيف أن الفقهاء وأن الأصوليين يستفيدون منها في باب الاستنباط. فأمر مهم جدا أن تهتم بالقرآن وأن تجود القرآن، وهذا الحد الأدنى أن تجود القرآن الكريم قراءة، أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ولا وليس للأصول وليس لمن أراد أن يكون نفسه تكوينا أصوليا أن ينعزل أو أن يفعل ذلك بمنأى عن القرآن الكريم وعن علوم القرآن الكريم من علم التفسير. حتى المفسرون هم يلجؤون إلى الأصول ويعتبرون أن أصول الفقه من العلوم المهمة للتفسير، لقواعد التفسير، هكذا تتداخل العلوم مع بعضها البعض. فعلم القرآن الكريم، ولا ترونني قد تجاوزت علم العقيدة، فإن علم العقيدة هو الراسخ لهذا، لأن أساس هذه العلوم هو العقيدة السليمة التي بانطلاقها وبمبدئها نستطيع أن نتعلم إن سلمت عقائدنا وإن صحت عقائدنا، فإن الله تعالى يعيننا على كل شيء ويعيننا على هذه العلوم، والله سبحانه وتعالى يوفقنا على الإخلاص فيها. فهذا أمر مهم، ذلك العلماء قالوا علم العقيدة من العلوم التي يستمد منها علم أصول الفقه وعلم الكلام، ولا أريد أن أستطرد في هذه الجزئية، لكن أقول أيضا من العلوم المهمة في هذا المجال هي علم الفقه، ويكفي أنه هو أصول الفقه، فلا بد أن يكون لك حظ من علم الفقه، لا بد أن يكون لك حظ من المدارس الفقهية، لا بد أن يكون لك حظ من قواعد الفقهية، لا بد أن يكون لك حظ من معرفة الفقه والفقه المقارن، فقه المذاهب، فلا بد أن تطلع على ذلك، ولا بد أن تعرف هذا ليعينك على هذه القواعد الأصولية، ويعينك على الاستنباط أحكام الفقهية، ويعينك على أشياء كثيرة مبسوطة ومبثوثة في كتب الأصول، لكن ستعرفون أهميتها ذات كما قلنا لما تأتي لتدرس الفقه، لتعلم حاجة الفقه إلى الأصول، وبالتالي حاجة الأصول إلى الفقه. من العلوم المهمة علم اللغة العربية، اللغة العربية وعلومها، النحو والصرف والبيان والأدب. النحو مهم جدا، ولو استطعت في ذلك كله علم الأصول، علم القرآن الكريم حفظا، السنة وعلومها، الفقه وقواعده، واللغة العربية، لو استطعت في ذلك كله أن تحفظ المتون لكان ذلك جيدا. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. لو استطعت أن تحفظ القرآن لكان ذلك أفضل. ولو القدر، لأن بعض العلماء لما جاءوا في باب الاجتهاد وذكروا شروط الاجتهاد، بعضهم اشترط في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن، وبعضهم اشترط أن يكون حافظا للسنة وحدد أحاديث، ولكن البعض قال لا يشترط أن يحفظ القرآن ولكن يفترض عليه أن يحفظ آيات أحكام، لأن ما يحتاجه المجتهد هو الآيات التي يستنبط بها الأحكام أو آيات الأحكام. فعلى ذلك أقول القدر الذي يحفظ القدر الذي تستطيع به أن تفهم المسألة، تحفظ الآية ولو استطعت أن تعرف أسباب النزول إلى غير ذلك، فهذا من باب التكوينات، لا بد أن تكون هكذا، ولا بد أن يكون لك منهج في ذلك. أنا أقول ألخص هذا الكلام، لا بد أن يكون لك منهج كيف تتعلم به هذه العلوم، وهو أمر يسير، أمر يسير جدا. يعني الآن لو استطعت في كل يوم أن تحفظ من متن مثلا الورقات في أصول الفقه 3 أبيات في كل يوم، ستجد نفسك بعد شهر أتقنتها. ثم اللغة العربية ألفية ابن مالك، وهذه لأن هذه المتون صيغت بعبارات قالوا فيها جانب تشويقي يشوقك بالذات في السجع وفي التمثيل، لما يمثل للقاعدة يمثل بها بأمر هو قريب إلى النفس. قال فتحفظ البيت تستمتع بسماعك لهذه الأبيات ولهذا السجع ولهذا الرجز ولهذا القصيد، ثم من ناحية ثانية تتأسس عنك قاعدة، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، الله بر والأيادي شاهدة. هذه كلام جميل لكن هو مثال لقاعدة، الخبر الجزء المتم الفائدة. لما قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني زيد كأثار زاني، هكذا وضع القاعدة. ثم قال والخبر الجزء المتم الفائدة، خلاص ما هو الخبر، ما هو خبر المبتدأ؟ قال هو الجزء الذي يتم فائدة المبتدأ. إذا قلت زيد ما ينفع، إذا قلت قائم من، إذا قلت زيد قائم خلاص الفائدة اكتملت. وهذا هو الكلام الذي بدأ به، كلامنا لفظ مفيد أفاد الكلام. لاحظ هنا أخذت قاعدة، ثم بعد القاعدة أنت توصلت إلى معاني قيمة وجميلة، وهكذا قالوا كان مشايخنا رحمهم الله ينظمون هذا النظم ويراعون في نظمهم الآداب والأخلاق والقيم والتربية، ثم ما يريدون أن يتوصلوا إليه وهو تعليمنا الفقه، اللغة، الحديث، علوم القرآن، الميراث، التفسير إلى غير ذلك. أحسب أن الوقت قد انتهى حسب ما عندي، وأحسب أنني طوفت بكم طواف وبينت لكم إضاءات، فعنوان اللقاء هو إضاءات حول التكوين الأصولي. ملخص هذا الكلام، التكوين الأصولي يقوم على أساس، هذا الأساس نظري وهو القراءة والمدارسة والمجالسة والجلوس إلى العلماء والسعي إليهم، السعي إليهم والبحث عنهم. والجانب التطبيقي العملي هو بالقراءة وبالبحث وبالتحقيق وثم التدريس، ومن ثم أن تعطي ذلك للآخرين. وفي ذلك كله لا بد من علوم تقوم وتقوي من ملكتك الأصولية، ومن هذه العلوم التي ذكرنا القرآن الكريم والحديث النبوي والفقه واللغة العربية وعلومها. الله تعالى أعلم بالصواب. شكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم خيرا وجزى القائمين على هذا اللقاء، وأسأل الله أن أكون قد وفقت في عرض ما يفيد، وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.